الجميل، انت الجميل، انت الجميل. حتى الحنا لما شافك حبك وداب ما وصفك، حتى الحنا لما شافك حبك وداب ما وصفك. انت الجميل، انت انت الجميل، انت الجميل، انت انت الجميل، انت انت الجميل. حسن سلطان الجمال يلي في عيونك سحر ما يخطر في بال، انت امير حسن سلطان الجمال يلي في عيونك سحر ما يخطر في بال. حتى القمر فيك انبهر، فجر بسماتك حنان، انت زماني يا حبيبي والمكان. صوتك نسيمي، فجر بسماتك حنان، انت زماني يا حبيبي والمكان. صوتك نغم يشفي الألم، صوتك نغم يشفي الألم.